السائل: من أراد الطواف من غير عمرة ولا حج وشرع في ذلك ثم أراد قطعه من غير عذر، هل هو ملزم بإكماله أثابكم الله؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بالشروع في النوافل. هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟ اتفقوا على استثناء الحج والعمرة، كلهم متفقون على أن الحج والعمرة إذا أحرم بهما تطوعا يجب عليه إتمامهما، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليه إتمام الحج والعمرة، والشروع فيهما يوجب الإتمام. ومنهم من قال إن كل شروع في نافلة يوجب الإتمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والنافلة عمل وطاعة، ونهينا عن إبطال الطاعة. ومنهم من قال إنه يجوز للمتنفل أن يقطع نافلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المتطوع أمير نفسه. والذي ينبغي للإنسان ألا يقطع العبادة ما لم يكن عنده عذر، أما أنها واجبة عليه ففي النفس منه شيء، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المتطوع أمير نفسه، يدل على جواز خروجه، لكن والنافلة ليست كالفرض، لكن لا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير. ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من كل خير وبر يقربنا إليه أوفر حظ ونصيب، وأن يعيذنا من الحرمان، إنه ولي ذلك وهو الرحيم الرحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.